هذه الرسالة وردتنا من محمد عمر السيد بابا، مواطن بالسودان الأقليم الأوسط، ورسالته طويلة ويتحدث فيها عن أمور حصلت له في الحج، وحصل له فيها موقف وقد قرأناها على فضيلة الشيخ صالح، ويطلب الإجابة على ما في رسالته. أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لعباد الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، سمعت رسالتك أيها السائل والتي تسأل عما حصل لك مما أشرت إليه، ولا شك يا أخي أن الحاج يجب عليه أن يكون مخلصا لوجه الله في العمل، متمسكا بآداب الدين، بعيدا عن الشرور والآثام، عظيم الغيرة على دين الله وحرماته ومقدساته، شديد الغضب على أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وما ذكرته في رسالتك وما أشرت إليه وخشيت أنه يرتب عليك فدية لما شرحته لموقفك وأنت في إحرامك، فليطمئن قلبك لترتاح نفسك، فلا حرج عليك إن شاء الله ولا فدية. والمهم أن يعمل الإنسان العمل يقصد به وجه الله جل وعلا، وأن يغار على حرمات دينه. ولا شك أن شر الناس من كانوا مصدر أذى لعباد الله ومثار إفساد في دين الإسلام، فلتطمئن نفسك إن شاء الله ولا حرج عليك بحول الله فيما صنعت، والله أعلم. أسامحكم الله. هذه الرسالة وردتنا من السائلة زاي عين ها من الدمام، تقول: أنا طالبها أدرس بإحدى الكليات وأجتهد في إرضاء الله عز وجل والتمسك بآداب ديننا الحنيف، ولي أستاذ يدرسني بالكلية وهو رجل تقي صالح على درجة رفيعة من العلم، وهو معروف بين الناس بسيرته المحمودة. من أجل ذلك عرضت نفسي للزواج منه قياسا على ما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعينني على طاعة الله ولأتلقى على يديه العلم النافع. لكن مع الأسف عندما حصل مني هذا الموقف شكرني على ذلك وتردد وبين أنه غير موافق خوفا من إساءة ظن الناس به. والذي أريده من فضيلتكم، ما رأيكم فيما حصل مني وهل علي إثم في ذلك، وبماذا تنصحونني بارك الله فيكم؟ بالنسبة للإثم، ما دامت النية صالحة والقصد حسنا فإن شاء الله لا إثم عليك. وبالنسبة لموقفه فلعل له عذرا، والإنسان لا حرج عليه إذا طلب أمرا ليستعين به على أمور دينه وأمور دنياه، ولم يكن هذا المطلب محرما ولا تلحقه بسبب ذلك معرة وسوء سمعة. ومعلوم أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على صيانة عرضه وأن لا يعرض نفسه للقيل والقال. والإنسان يجوز له أن يعرض ابنته أو أخته على من يرى أنه أهل لذلك، وهو بعرضه ذلك يقصد منفعة من تحت يده، كما يجوز للمرأة إذا وثقت الشخص دينا وعفة وأدبا وسمو أخلاق وطمعت أن يقبلها أن تبدي له أن عدم ممانعتها لو خطبها من ذويها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله كله. وإن كان الأولى أن تحترز المرأة والفتاة من هذه الأمور خشية أن تكون بواطن الأمور غير ظواهرها، وأن تكون خفاياها غير جلياتها، وقد يدخل الشيطان على المرء من مداخل كثيرة، يوسوس للمرأة أو للرجل أو لهما معا في أمور تضر، ولا شك أن الوقاية خير من العلاج، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلا شك أن هذا الموقف لو أنه لم يتم إلا بعد الإطمئنان إلى احتمال قبوله وتوقع الرضا به لكان ذلك أحزم وأتم وأنجح، ولكنه الشباب كثيرا ما ينخدع بالمظاهر والظنون ويتعلق بآمال سرعان ما تكشف له أنها ضعيفة غير قادرة على حمل آماله وأحلامه. ولا شك أن هذه أيضا في نظري درس ينبغي أن تنتفع منه السائلة وأن ينتفع منه سواها من المستمعين والمستمعات، وأن لا ينخدعوا بلين الكلام ولا بالمظهر الحسن بل ولا بالمخبر، ولا سيما الفتاة ينبغي أن لا تعرض نفسها لمثل هذا الموقف إلا بعد الثقة التامة باحتمال القبول، لأن ذلك أجدى وأنفع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تقول: هل الإنزال عن طريق الفكر يوجب الغسل ويفسد الصوم؟ وتسأل عن صورة الاحتلام التي يجب معها الغسل، هل لابد من حصول حلم واضح التفاصيل أم مجرد وجود الماء؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تعمد الإنسان التفكير والتفكر في الحالة الجنسية، حالة العلاقة بين المرأة والرجل، وأبدأ وأعاد في ذلك حتى تهيجت نفسه فأنزل المنية وهو قاصد في تكرار التفكير أن يشعر بهذه اللذة والنشوة، فهذا بهذا العمل أفسد صومه ولا كفارة عليه سوى القضاء، قضاء الصوم. أما إن عرض له فكر ثم حصل ما حصل عنده من إنزال المني ولم يكن أراد ذلك وحاول أن يصرف نفسه، فهذا أرجو أنه لا حرج عليه وصومه إن شاء الله صحيح، لأنه في هذا يكون ملحقا بالاحتلام. وأما الاحتلام أو الإنزال فلا يجب الغسل إلا بالإنزال، فقد يرى الإنسان من رجل أو امرأة أنه حصل منه جماع، لكن ذلك لا يوجب الغسل إلا إذا وجد الماء، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. ولما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: فرحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثربت يداك ومن أين يكون الولد؟ إلى آخر الحديث. وحديث إنما الماء من الماء كان ذلك في أول الإسلام يشمل حتى الجماع، ثم نسخ ذلك بالنسبة للجماع وبقي الحكم بالنسبة للاحتلام مستمرا، وهو أنه لا غسل إلا برؤية الماء أي المني من الرجل أو من المرأة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من عين ميم من عفيف، يقول في رسالته: هناك بعض الناس نسمع عنهم أقاويل بأنه توجد بعض النساء الساحرات أو الرجال الذين يسحرون الناس، نسأل عن جزاء السحرة وماذا ينبغي أن يفعل تجاه هؤلاء، وهل صحيح أن الساحر يستطيع أن يعمل شيئا ويتعلم السحر ويعلمه، أم أن هذا شيء من قبيل الصدف؟ أفيدونا أفادكم الله. السحر حقيقة وهو موجود، وذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وبين أن عمل السحر كفر في قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو يؤثر أثرا بينا ذكره الله أو ذكر الله منه ما يدل عليه في القرآن. وحكم الساحر أن يقتل، واختلف أهل العلم هل يقتل على كل حال أو إذا قتل بسحره، خلاف بين أهل العلم. والساحر إذا لم يتب في أصح أقوالهم يجب قتله، ولا يحل مراجعة السحرة لمعرفة ما يدعى من مرض، وهذه تشيع عادة بين ضعاف الإيمان وقليل المعرفة، لا سيما إذا أعنى الإنسان مرضه وأعجزه طلب الشفاء فيتخبط في طلبه، وأهل الكذب والدجل وربما السحرة يتصيدون أموال الناس، وإن جروهم بذلك عن دينهم وأخرجوهم عن ملة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السحر لا يتأتى إلا بالكفر. ولو صلى الساحر وصام وادعى أنه مسلم، ومن يصدقه فيما يخبر به فهو بهذه الحالة قد كفر عندما يصدقه، فإذا قال إنك مريض سحرك فلان ووضع لك كذا وكذا بسبب استخدامه للجن، فمن صدقه بذلك القول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر على ذلك استمر على أمر خطير للغاية، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المملكة الأردنية الهاشمية من مدينة الزرقاء، من المواطنة لم تذكر اسمها. ملخص رسالتها أن لها أختا متزوجة من قريب لها منذ 6 سنوات، ولها طفلان. هذه المرأة على خلاف دائم مع زوجها بسبب تدخل أهله، وكثيرا ما تغضب منه بعد شجار، وتذهب إلى أهلها ثم يتدخل أهل الخير فتعود إلى بيت زوجها. في آخر مرة ضربها زوجها وأمه تنظر ولم تنهه عن ذلك، فخرجت المرأة غاضبة وبقيت في أهلها إلى الآن لأكثر من عام. تسأل هذه السائلة وتقول: هل لها نفقة وهي في هذه الحالة في بيت أهلها؟ وهل يجوز لأهل الزوج أن يتدخلوا في إفساد الحياة بين زوجة ابنهم وزوجها؟ وأخيرا، هل يجوز لأهل هذه المرأة أن يطلبوا بيتا مستقلا عن بيت أهل زوجها؟ أفيدونا أفادكم الله. يحرم على أهل الزوج أن يسعوا بالإفساد بين الزوج وزوجته، وإذا فعلوا من أجل الإفساد فقد عصوا الله جل وعلا وارتكبوا أمرا محرما وأساءوا إلى أنفسهم بهذا العمل. وأما هل تجب لهذه المرأة التي غادرت بيت زوجها إثر ضربه إياها بحضور أمه، هل تجب لها نفقة أو لا؟ وهل يجوز لأهل هذه الزوجة أن يطالبوا ببيت منفصل لابنتهم؟ فهذه من الأمور التي يفصل فيها القضاء ويتولى القضاة حل ما أشكل فيها. فإذا رغب ولي أمر هذه البنت بوكالة منها أن يطالب فليتقدم إلى جهة التقاضي، ونسأل الله أن يوفق هذه الأسرة أو هذا هؤلاء الذين بينهم علاقة الزوجية إلى إصلاح الحال واستقامة الأمور وسلامة عيشهم من التخدير، كما نسأل الله جل وعلا إن احتاجوا إلى التقاضي أن يوفق من يتولى النظر في قضيتهم لإصابة الحق وإزاحة الشقاق وإحلال الوئام فيما بينهم، والله أعلم. أثابكم الله. ومن الأردن ننتقل إلى الجمهورية العراقية، فبين يدي رسالة من السائلة نورة من محافظة صلاح الدين، تسأل في أول رسالتها عن مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم يبلغ من الكيلوغرام في وقتنا الحاضر، وإذا أراد الإنسان أن يكفر عن يمين فكم يخرج من قوت البلد أي بالكيلو، أفيدونا أفادكم الله. الصاع النبوي أقل من 3 كيلو، والاحتياط أن يبني المرء على أنه 3 كيلو حتى تسلم نفسه ويسلم من التقصير. وأما الكفارة فمن قوت البلد الذي يعيش فيه من وجبت عليه الكفارة، كفارة يمين أو غيرها، وينبغي له أن يحرص على في الكفارات على أن يدفعها طعاما، وأن لا يذهب إلى الثمن، فإن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرع كفارة الأيمان وكثيرا من الكفارات بالإطعام. واختلف هل هو مد بمقدار 1/3 صاع أو ربعه أو أنه 1/2 صاع، فيه خلاف على حسب ما ورد من النصوص في قضايا وقعت وجاء فيها النص في التكفير. فالأحوط كما ذكرت أن يخرج المرء في كفارته بالكيلو بالوزن، يجعل 3 كيلوات بمنزلة الصاع، فإطعام الفقير الواحد بمقدار 1/2 كيلو، بمقدار 1.5 كيلو، وهو 1/2 صاع إن شاء الله. والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن الإنسان إذا لم يجد صاعا أو يجد مثلا ميزانا يستطيع أن يستعيض عن ذلك ب4 حفنات، ما لا أدري عن صحة هذا الأمر. هو أصل الصاع والمد، أن المد مقصود به ملء اليدين مجموعتين، وهو مد الرجل، أن يمد يديه مملوءتين ويكون متوسطا، ليس من الناس الذين مدهم كثير ولا من الناس الذين مدهم قليل، فإن أيدي الناس تختلف، منهم من تكون يداه صغيرتين، ومنهم من تكون يداه كبيرتين، ومنهم الوسط. فالمقصود بالمد إنما هو ملء اليدين الكفين مجموعتين، فهذا هو المد. والصاع النبوي 4 أمداد بمد اليدين مجموعتين. ولا شك أنه قد يحصل نقص قليل أو زيادة قليلة، وذلك مغتفر لأن الأمر تقريبي، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة من العراق تسأل أيضا وتقول: هناك فتاة ترفض أن تتزوج نهائيا لأنها متدينة جدا وتخشى على دينها أن يقل بعد الزواج، وتقول: إذا أرغمتموني على الزواج فلن أنجب أطفالا لأن الأطفال يجعلونني أقصر في ديني بعض الشيء، وتشترط عند عقد الزواج عدم الإنجاب، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا عمل غير جائز ومخالف لمقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: تزوجوا الودود الولود، وقال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. والوالد أو الوالدة يثابان الثواب الجزيل في حال الإنجاب، ولذلك فإن الإنسان إذا ابتلي ببنات أنجبهن فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار، وإذا مات له ولد فاحتسب الأجر والثواب عند ربه جل وعلا وصبر، فإنه يثاب الجنة على ذلك. وكذلك هموم الحمل وآلامه وأوجاع الطلق والوضع، كل ذلك من جوانب الأجر للمرأة ومن أسباب رفعة منزلتها وتكثير خطاياها. فليس الزواج إذا وفقت المرأة بالزواج من رجل تقي ليس من مسببات الذنوب، ولكنه من المعينات على تخفيف الذنوب وتكفيرها وتكفير الخطايا. فنصيحتي أن تعرض عن هذا الشرط، ثم لو اشترطت لا يلزم الوفاء به، لأنه شرط يخالف مقاصد الإسلام ويخالف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الله فاميم من جنوب المملكة، يقول في رسالته: ما حكم إحراق القرآن الكريم إذا تلفت بعض صفحاته؟ وهل يجوز للطلاب أن يكتبوا القرآن الكريم بخط الإملاء العادي؟ وما حكم قراءة القرآن والإنسان يمشي أفيدونا أفادكم الله؟ قراءة القرآن حال المشي والركوب والعمل من أفضل أنواع الذكر، وأما إحراق المصحف إذا تلف فلا شك أن ذلك أفضل من تركه يتمزق، وربما تنتثر أوراقه، وربما أضاق أو ضيق على الإنسان في منزله. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا القرآن في مصحف واحد ونقلوه أحرقوا الأوراق التي نقلوا منها، مع أنها مكتوب وكثير منها مكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس من إحراق ما تقطع من أوراق المصحف أو إحراق المصاحف الممزقة، فإن ذلك أفضل من تركها وربما تبتذل، كما أن دفنها قد لا يقضي عليها بالكلية، بل تبقى أوراق وربما حفرت تلك الأرض، وربما جاءتها أمور لا ينبغي أن تمس شيئا من القرآن. أما كتابة المصحف بألواح الأولاد أو بأوراقهم بالإملاء المخالف لرسم المصحف فلا حرج في ذلك، أما المصحف فلا ينبغي أن يكتب إلا بالرسم المتوارث في المصاحف، لكن ما يكتب من القرآن في الأوراق أو في الجرائد والمجلات يجب إذا تمزق أو استغني عنه ولم يحفظ أن يحرق أو يتلف حتى لا تبقى الآيات مبتذلة مهانة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا المستمع عن قضاء أو أداء السنة، هل الأفضل في المسجد أم في المنزل؟ وسؤاله هذا أيضا عن جميع النوافل. أفضل ما تؤدى النوافل أن تؤدى في البيت ما عدا تحية المسجد، فإن حكمها مرتبط بدخول المسجد، وما عدا ذلك من النوافل فأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، هكذا جاء في الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في بيوتنا، وبين أن صلاتنا في بيوتنا سبب للنور، كما قال: فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم نورا. ومقصوده بذلك صلاتنا النوافل، فأفضل ما يصلي المرء النافلة في بيته إن شاء الله، والله أعلم. حسابكم الله. يقول هذا السائل أيضا: ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة للإمام أو للمنصت له؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يشرع رفع اليدين حال خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأموم، بل يكره للإمام أن يرفع يديه وهو يخطب ويهزها أمام المصلين. وقد رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم خطيبا يخطب وهو يرفع يده ويهزها، فلما انتهت الصلاة قال ذلك الرجل: قطعها الله من يد، لأنه رآها مخالفة للسنة. السنة أن يكف الإمام عن حركة يديه حال خطبته وأن يتجنب ذلك، وأما المأموم فيلزمه الإنصات وعدم الحركة، بل يلزمه أن يتجنب السواك أثناء خطبة الإمام، لأن السواك حركة، وهو وإن كان طاعة فهو في هذه الحال مخالفة للسنة، لأن الأمر بالمعروف وهو أعظم من السواك، لا يحل للإنسان والإمام يخطب أن يأمر بالمعروف في المسجد أثناء خطبة الإمام، ومن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله. قد يكون مقصود السائل فضيلة الشيخ رفع اليدين حال الدعاء للإمام والمنصت. أشرت قصدت بذلك هذا الشيء، فلا ينبغي للمأموم أن يرفع يديه ولا للإمام في حال الخطبة إلا إذا دعا الإمام في الاستغاثة. إذا استغاث الإمام حال الخطبة فلا حرج أن يرفع يديه في ذلك، وإذا كان يدعو والناس يؤمنون فلا حرج أن يرفع أيديهم أيضا ما داموا يؤمنون على دعائه، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يسأل هذا السائل عن الجلوس والنوم واستعمال الفرش التي قد نقش فيها صور ذوات الأرواح، وإذا كانت لا تجوز فماذا نفعل بها في دون أفادكم الله. الأولى بالإنسان إذا أراد أن يشتري فراشا أو غطاء أن يحرص على ما لا صورة فيه من ذوات الأرواح، ومع ذلك فإذا اشتراه لا يتلفه بل يستعمله، لأن التحافه باللحاف وافتراشه الفراش ليس فيه تكريم لذلك الغطاء أو الوطاء، وإنما هو ممتهن في هذه الحالة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والأولى أن يحتاط في حال شرائه عما فيه صورة، والله أعلم. ثابكم الله.